كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هؤلاء الناس الذين يرون البدعة حسنة ما ذلك إلا بجهلهم بالفقه الصحيح من الكتاب والسنة. ولذلك وجدنا ابن مسعود يسارع إلى إنكار حلقات الذكر في القصة المشهورة في سنن الدارمي وغيره من السنن الصحيح، ولا ترى من المناسب الآن أنصتها بثمانية، وإنما أذكر الشاهد منها. فقد رأى في بعض المساجد ناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول من حوله سبحوا كذا، احمدوا كذا، فجروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. فقال لهم: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: حصى، يعني شهادة بسيطة ما فيها غرابة أو نكارة، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكة أخي، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم لآذى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قال هذا تفخيرا لما عليه من اتباع الدين. فماذا كان جوابهم؟ كان جوابهم خطأ، ولكنه مع ذلك هو أقل خطأ أو إغراقا في الخطأ من أجوبة الناس اليوم. الناس اليوم إذا ما أنكر عليهم بدعة فهو البدعة، قالوا: يا أخي شوف، هي اجتمعنا على ذكر الله والحمد لله وتسبيح الله والصلاة على رسول الله، شوف هي. أولئك كان جوابهم جواب صادق وفعل، لكن ليس فيه جرأة على تقرير المسألة بالجهل كما يفعل الكثيرون في بها، يعني ما في شيء، وما قالوا هذا. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، كأنهم يقولون: إن رأيت هذا أمر منكرا فنحن ما أردناه، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذا صحيح، ما أردنا إلا الخير. فماذا كان جواب الرجل الفقيه حقا وهو عبد الله بن مسعود؟ قال: وكم من مريد لخير لا يصيبه، وكم من مريد لخير لا يصيبه. لماذا؟ لأن الأمر كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسفك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. هل بده ينجو؟ بده يتخذ الأسباب التي جعلها الله عز وجل في سنته الكونية أو في سنته الشرعية سببا للنجاة. أما الإنسان جاهل يركب رأسه ويتصور أن هذا هو طريق النجاة وطريق الخير، فهو لا يصيب هذا الخير. قال ابن مسعود: وكم من مريد الخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا أيضا يؤيد كلمة ابن مسعود السابقة: وكثرت قراؤكم، لأن هؤلاء القراء يقرؤون القرآن يهزونه هزا كهز الشعر. لا يفقهون ولا يتفقهون فيه وبه. ولذلك يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي يحدثنا به عبد الله بن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل القرآن إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهنا لا يبرأ. يقول شاهد هذه القصة: ألقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. يوم النهروان كما هو معروف في التاريخ الإسلامي الأول هي معركة قامت بين الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فاضطر هو لمقاتلتهم إعمالا منه لنصوص معروفة، منها قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين فسدوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فكانت الفرقة والطائفة الباغية هي طائفة الخوارج هؤلاء، فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن أقام الحجة عليهم وأرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم، ومع ذلك فما طبعوا للحجة، فلزم عليا رضي الله عنه أن يقاتله بنص القرآن الكريم، فقتلهم واستأصل شأفتهم إلا قليلا منهم. من هؤلاء الخوارج أصحاب حلقات الفكر أولئك. ومن هذه القصة الصحيحة واقعة، مش قصة رواه، هو مستند الصحيح، نأخذ عبرة بل عبرة كثيرة منها. ما يقول العلماء: إن الصغائر مريض الكبائر. لذلك يقولون: ينبغي على المسلم ألا يستصغر ذنبا صغيرا، لأنه باعتياده على هذه الذنوب الصغيرة فستعتاد نفسه حتى تصل إلى استساغة الذنب الكبير. الصغائر غريب الكبائر. فاقتبست أنا من كلمة العلماء أن البدعة الصغيرة تؤدي صاحبها إلى البدعة الكبيرة، وشاهدي على ذلك القصة الصغيرة. ومن هذه العبر أن ننظر إلى هؤلاء الذين أنكر عليهم ابن مسعود تجمعهم وسكت لهم في تلك المجالس. ما هو شيء منكر؟ يتوهم كثير من الناس حتى ممن ينسبون إلى العلم أن هذه القصة أو بالأحرى أن إنكار ابن مسعود على هؤلاء تجمعهم على ذكر الله كما سمعتم هذا يخالف الأحاديث الصحيحة التي فيها الحظ على الاجتماع على الذكر، وأن الملائكة فضلا مخصصين من رب العالمين ينزلون من السماء إلى الأرض يتتبعون حلقات الذكر. هذا حديث صحيح صحيح مسلم. فيتوهمون أن مثل هذا الحديث يعارض إنكار ابن مسعود على أصحاب الحلقات. لماذا ينكر هذه الأحاديث؟ تحضوا على التجمع. هذا الاستغراق وهذا التوهم من معارضة قصة ابن مسعود بأحاديث الحض على حلقات الذكر إنما يأتي قلة الفقه الجيد، لا سيما

بس الفرق بيني وبينهم انا ببتكر مشان غيري يعتبر، مو ببتكر مشان اتعبد واتقرب الى الله بما ذكرت وعدت. اسمعوا الان، هؤلاء عندهم مجلسين، مجلس ذكر ومجلس صلاة الرسول، ينقصوا مجلس ثالث، مجلس الصلاة لله تعالى وحده ولا شريك له. سمعتوا شيء بهالمجلس زمان؟ كول مجلس لله وحده ولا شريك له. ما صورة هذا المجلس؟ نختار وقت مناسب في هذا الوقت بين العشاء، بين المغرب والعشاء، الصلاة فيه مشروعة، والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام خير موضوع، فمن شاء فليستطيع. نختار هذا الوقت أو غيره، كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر حتى وقتنا، ونستمع فيه ليصلي كل منا ركعتين لله تعالى، صلاة لله تعالى. نشتري ليصلي كل منا ركعتين، لكن مو نصلي هيك فوضى، واحد منهم واحد منهم، لا نجتمع. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال يد الله يا جماعة. إذن رح يكون مجلسنا الثالث هو مجلس صلاة لله تبارك وتعالى ركعتين جماعة جماعة. أظن أول من سينكر هذا المجلس أصحاب المجلسين السابقين. تعرفوا شو السبب؟ مولي فقهين، لو كان عندهم فقه ما استدعوا المجلس الأول والثاني، حينكروا لأنه ما سمعوا فيه فقط. أما لا سمح الله لواحد شيخ مضلل يريد يستغل الناس ويدعوهم لمثل هذا الاجتماع، ويجي واحد اثنين وثلاثة ويوم ومين وثلاثة وصار السنة، تعب أنت إن استطعت تنكر، تنكر إيش؟ الصلاة لله عز وجل. فهل نقر نحن هذه الصلاة في المجلس الثالث؟ هل ننكرها أم ننكرها؟ لا نقرها، إنما نحن ننكرها. لماذا؟ لأنها صلاة لله ركعتين؟ لا، لأنها صلاة وصفت بصفة لم يشرع الله ولا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخارج بدعة في الدين. ولماذا نذهب بعيدا إلى مجلس في الأسبوع أو في الشهر؟ هنعملكم صلاة لله ركعتين مع كل صلاة خمس مرة أو مرتين، ندخل لصلاة الصبح نصلي ركعتين سنة الفجر، ليش نصليها فرادى واحد من واحد؟ خلينا نصليها جماعة، يد الله على الجماعة. في حدا بيقول يصلي والكلام هذا؟ يمكن يجي زمان نسمع هيك مثل ما عم نقول في الشيء، لكن نسمعه من قبل. فإذا إنسان سولت له نفسه أو زين له الشيطان أنه يجمع المسلمين على سنة الفجر جماعة، شو حجتنا في الإنكار عليهم؟ حجتنا السلف الصالح ما كان يصلي سنة الفجر؟ كان الرسول يدخل المسجد يلاقي الناس عم يصلي سنة الفجر، وأحيانا يشوف واحد بدأ بصلاة السنة وقد أقيمت الصلاة يأخذ بكتفه ويقول له صلاة ثانية معا الصبح أربعا، كانوا يصلوا السنة، كانوا يصلوا فرادى. ليه بقى الإنسان الخالف السنة السلف الصالح وعم تجتمعوا في سنة الفجر؟ ما سمعوا لسه في سنة الفجر، ما سمعوا، وإن شاء الله ما بيسمعوا، لأنه هذا التفرق هو المشروع يا جماعة. ما عم نعرف عن حقيقة الشرع. الشرع هو الاتباع الخالص، حيث جمع الله نجمع، وحيث فرق الله نفرق، هذا هو الإخلاص الاتباع لله عز وجل ولنبيه عليه الصلاة والسلام. أردت أن أوجه الآن الحاضرين إلى هذه الحقيقة، أن الخلاص من ابتداء في الدين هو أن نتبع أقوال الفقهاء الأولين السابقين من الصحابي والتابعين أتباعه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. وإلا ما بيكون نحن أخلصنا لله عز وجل أولا في العبادة لننجو يوم الحساب، وثانيا سنظل هكذا في الدنيا أهلنا مستعبدين من أنواع من الاستعبادات الكثيرة جدا بسبب عدم صياعنا وخضوعنا لأحكام الله عز وجل، بل على عكس من ذلك نؤلف عقولنا وأهواءنا، وأجهل واحد يقول لك شو فيها، فيها أنك أنت ما عم تثبت وجودك لله عز وجل، ووجودك لله لا تثبت إلا بالاتباع. وكما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه شوفان لك السلام. ما أنا أتكلم على قصة قصيرة من سيد المتيجة الذي استكتار بالغرين أبو مسعود أنكر بقصة سابقة كما ذكرنا مرارا وتكرارا أشياء. أولا ذاك الذي تريح عمل حاله شيخ، شو مشيخته على أصحاب الحلقات؟ عم يعلمهم فقه؟ عم يعلمهم القرآن كما أنزل؟ لا شيء من ذلك إطلاقا. لك ناصر حال مشرع يقول لهم سبحوا 100، وليش مو 50؟ ليش مو 110؟ ليش فرق معه هذا الرئيس؟ فلازم بعمل قوله يخضعوا له، أهو مشرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أبسط إنسان أجهل إنسان إذا جلس لوحده ذكر الله عز وجل بما تيسر له من ذكر مطلق يستطيع، مو مثل الحج مثلا ما حج زمانه ولا مرة بده مين إيش يدربه ويعلمه ويوجهه ولا غيره، كل واحد يطلع بيده سبحان الله 100 أقل أكثر حسب وقته، كذلك الحمد لله. فهذا ريح حاله على الجماعة وتمشي، فإجا ابن مسعود أنكر عليه ليش عم تتريس على الجماعة في شيء ما هني بحاجة إليه فيه. هذه صورة من الصور التي أنكرها ابن مسعود على هؤلاء. الصورة الثانية العدد، من أين جاء بهذا الإنسان؟ هناك أذكار في الشريعة مطلقة فتدفع لها الفاتحة، وأذكار أخرى مقيدة فينبغي نحن أن نلتزم العدد فيها ولا نزيد منها ولا ننقص. وهذه معروفة طبعا عندكم كما جاء في صحيح البخاري وغيره، من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا الإنسان المتريس على الجماعة بدل ما يعلمهم السنة يقول لهم جاء في الحديث كذا وكذا، فحينئذ كل واحد منهم حينما يجد الوقت المناسب أو الفراغ أو ما يسمونه بالتجلي يعني أقبل بقلبه على الله عز وجل فيجلس ويذكر الله بما تيسر، إما آية القرآن أو سورة أو مثل هذا الذكر الذي فيه هذه الفضيلة وهذا العدد المعين. فبالإضافة إلى هذه أو هذين الأمرين المذكورين، حلقات الذكر هؤلاء صرف للناس عما هم بحاجة إليه أكثر من هذا التجمع غير مشروع وهو العلم. لذلك تجد الناس الذين يقبلون على هذه الحلقات ما يسمونها بذكر أو صلاة على الرسول بكثرة، وأكثرهم لا يعلمون ولا يعقلون من الإسلام غير، فأحضروا حلقات الذكر الذكر الحقيقي وهو الذي فيه دراسة القرآن ودراسة السنة المبينة القرآن، تلاقي يفروا وينفروا منها كأنهم قوموا من السنة وقربت من حسنها. فمجالس الذكر ليست فيه فقط يجتمع اثنين او ثلاثه فيذكرون الله عز وجل سرا متادبين، ليس هذا فقط، لكن دراسه القران ودراسه السنه وايضا مجالس الذكر، وهذه اهم كثير من تلك المجالس، مجالس الذكر المشروعه، اما غيرها فليست مشروعه. فالناس اليوم عكسوا الموضوع، لا يقبلون على مجالس العلم اطلاقا، لا سيما وقد اوصي اليه من بعض امثال اولئك المتمسكين بان العلم حجاب، الجاهل احسن مسلم عارف، هذا العلم حجاب. لذلك تجد اكثر من متصور لا علم عندهم حتى هذا العلم التقليدي، ما معنى لا تقوم الساعة على وجه الأرض ما يقوم الله الله، أي ما يقول لا إله إلا الله. والدليل على هذا أن هذا الحديث نفسه الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بهذا اللفظ الموجز الله الله رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم بلفظ لا تكون الساعة على وجه الأرض من يكون لا إله إلا الله. إذن هذه الرواية الأخرى تفترض الرواية الأولى. وقد كنت جادلت بعض مشايخ النقشبندية حول هذا الحديث، حينما قلت له من أين جئتم بما تسمونه بالذكر المفرد؟ الله خلص ابن النقشبندية يذكر بقلبهم كما المحنى إليكم أنت، قال ما قال الرسول عليه السلام لا تكون الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله، قال نعم، لكن أسأله الذكر بنقل الله الله هل هو فرض؟ قال لا. هل هو واجب؟ قال لا. هل ما نسل من أكده؟ قال لا. يعني أكثر ما يستحق من المرتبة ويكون مستحب ويكون ذكر غير أفضل، لكن هو كذكر يعني أفضل أحوال ويكون مستحب. أري نعم أستمع شو رأيك. إذا الأمة الإسلامية أجمعت على القيام بكل ما فرض الله عليها من طاعات وواجبات وسنن ومستحبات، بترك المستحب الواحد، هل تقوم الساعة عليهم؟ قال لا. قلت له لكنهم إذا أشركوا وعبدوا غير الله أليسوا يستحقون قيام الساعة؟ قال نعم. قلت ولذلك قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فإذا هذول المسلمين حافظوا على كل الطاعات والعبادات تركوا الذكر بالله الله، صاروا أشهى الناس يستحقوا قيام الساعة عليهم. وظهر الرجل وتكلم بكلام ما فيه الآن يعني إعجابا بطريقة البحث والمناقش، هذا واضح جدا. الله الله ذكر، أي هذا الذكر لو تركه المسلمون خطوة انتقام الشعرين معناها صار شرار الخلق؟ لا، شرار الخلق هم الذين يشركون ولا يقولون لا إله إلا الله، على هؤلاء تقوم الساعة. فالخلاصة يجب دائما وابدا ان تفسر النصوص على ضوء واقع حياه الرسول عليه السلام وحياه الصلاه الصالح، مثل ما ضربت المثال هذا المثال يعني بوضحتكم القضيه وبيروح عن اجهزكم كثير من الشهادات والشبهات. تعالوا نصلي ركعتين لله يا جماعه، شوفوا يا جماعه والله في نظر، شو النظر؟ قطع عليه السلام كل هذه البدع اللي نحن ننكرها قطع عليه السلام، وكفى الله به من الحساب. هو مقدر، هذا الأب المؤجل مقدر من هو تعمل في اللغة أحيانا مثل هذه الكلمات إذا كان قليل الاختلاف يدل على شيء مقدر، أن هذا شيء يقول الصائم أرجو أن تنبهوا أن يدخل متأخرا أثناء حديثكم أن لا يرفع صوته بالصلاة فيشغل المجلس كله ويشوش. أنا يكفي لأداء السنة أن يسلم بهدوء يسمع بخفة بضعة أشخاص عند الباب فقط، يعني مثل هذا الطلب ما أستطيع الإنكار، يعني لا لأنه يشوش الدرس كما يقول السائل، لأن السلام له فضيلة في الإسلام لا يعرفها كثير من المسلمين، فمن تلك الفضائل قوله صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأشوه بينه. فهذا الإفشاء هو غير إلقاء السلام، الإفشاء معناه الإكثار من الإلقاء والمبالغة في ذلك. ونحن لو تخيلنا الآن ما جاء في أثر صلوات من الملك الموطأ من فعل ابن عمر، لو تخيلنا هذا الفعل الآن لقلنا أن فعل ابن عمر فعل استهجن وخنق، كان يقول لغلامه اخرج بنا إلى السوق، يقول غلامه ناجح وأنا أعلم أنه لا حاجة له بالسوق، ولكنه يخرج ليسلم على كل من يلقاه في الطريق. فماذا نتصور من هذا الإنسان؟ ولد في الطريق: السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. طبعا هذا مستهجن من لأنه مهجور متروك، لكن هذا منه تطبيق لذاك الحديث عن ذلك فأشوه بينكم. فنحن الآن إذا رجعنا إلى رغبة السائل، دخل داخل فقال: السلام عليكم، كما يريد السائل، ما رفع صوته؟ لماذا قنع السائل بهذا المقدار ولم يكن كما يقول كثير من المتفقهة يذكرون أبيات شعر أنا ما لي حافظها، لكن السائل هو بمدى المدد باعتبار كان درس وتحكيت قديما في فقر أبيات من الشعر حاصرين فيها المواطن التي لا يجوز إلقاء السلام فيها، منها السلام على التالي القرآن، والسلام على المصلي، والسلام على أهل الدرس. كل هذه الأشياء قالوها بدون نص وإنما اجتهاد منهم، نرجو أن يكون لهم أجر. لكن نحن حينما ندرس الأمر بإفشاء السلام من جهة، وندرس جزئيات كتطبيق لهذا النص العام من السنة والسلف من باب القضية خلاف ما يقول الخلف، فكثير منكم يعلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في بس الأنصار قباء بس القباء فقام يصلي وبلغ حضر الرسول إلى المسجد الأنصار فكان يدخلون المسجد كلما دخل منهم جماعة السلام عليك يا رسول الله وهو يصلي وصار في تشويش فما كان موقف الرسول عليه السلام من هؤلاء المشوشين أنا أحكي ويحكي الكفر ما هو كافر فكيف هذا ليس الكفر ماذا كان موقف الرسول في تعبيره تجاه هؤلاء المسلمين وفي تعبير غيره تجاه هؤلاء المشوشين هل أنكر عليهم؟ لا بل أقرهم على ذلك لأنه رد السلام عليهم إشارة بيده وقد وصف لنا الراوي من دقته في الرواية كيفية إشارة الرسول عليه السلام بيده قال هكذا يرفع يده هكذا السلام عليكم السلام عليكم واضح فهنا بلا شك في تشويش أنت أقول في تشويش لكن هذا التشويش في سبيل الله التشويش إذا كان في سبيل الله فهو مقبول أن الناس يظن أن كل تشويش مو مشروع أيضا هذه من المعاكسات أيضا من المتعاكسات عند جماهير الناس التشويش غير المشروع فهو عنده مشروع والتشويش المشروع بنص حديث الرسول فهو غير مشروع يرفع صوتك في الذكر بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد المغرب بعد الفجر هذا التشويش يحمسين لا تشوشوا لا يجهر بعضكم على بعض من القراء فكر السؤال ليه هكذا هو جدا أبانا هذا التشويش غير مشروع فهو عنده غير مشروع فهو عنده مشروع السلام على المصلي المنصوص عليه في أحاديث صحيحة مو حديث واحد هذا بيعمل تشويش على المصلي يعني هذا التشويش على المصلي هو لا تشويش شرعا لأنه فيه إنشاء السلام مثل تقريبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر في الصلاة ويسجد سجدة في صلاة العصر طويلة وطويلة إلى كل السجدات اللي صلاها أو سجدها في هذه الصلاة وفي غيرها حتى داخل الشكل في بعض المصلين خلق من ثم سيد الرسول لعله مات إنك ميت فإذا ميت فواحد منهم ظاهر من اللي بيقولوا عن الشام بسطة محروقة يعني ما عنده صبر رفع راسه ناوى يكون مال الرسول مات لا ساجد على ايش؟ اعضائه السبع واذا يرى امرا عجيبا يرى طوف ظهر الحسن او الحسين ما انبهره قولي الى سجوده وبعد ما سلم الرسول عليه السلام قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة اطلتها قال إن ابني هذا كان قد ارتحلا كان قد ارتحلا شايفين أدب الرسول نصفه يقول عن حفيده اتخذ ذاتي راحلة اتخذني راحلة فكانت أن أعجله وحيك بعد هيك هيك بيعمل اليوم الناس ليش عم يصلي ليش الناس بيعملوا هيك إذا إجا ولد مثلا مكبوه يذهبوا في الصلاة ينتروا يدفعوا ليش؟ لأنه بيظنوا أن هذا عبد في الصلاة لا تليق في الصلاة بينما الرسول عليه السلام هذا اعتبره من الصلاة شفت الفرق فيه؟ الرسول ركوب الولد على ظهره وصبر الرسول له لحتى هو شرع من كيفه ونزل عن ظهره بعد ذلك رفع راسه فاعتبر صبره مع وتجاوبه مع رغبات الولد من جملة العبادة والطاعة في نفس العبادة الذي قال عنها الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم الطيب والنفاق. ليس في الحديث ثلاث، انتبهوا، لفظ الثلاث تفسد الحديث. الحديث بلفظ حبب إلي من دنياكم الطيب والنفاق جل مستأنسة، وهنا الشاهد: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الصلاة التي كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من هذه القرة أن يقر عين حفيده بالتقائه له على ظهره. هذه كلها آداب وشريعة جعلها الناس وعكسوا الحقائق الشرعية، منها لا تسلموا على المصلي بشوش على المصلي، لا تسلموا على التالي للقرآن بشوش على التالي. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى جماعة يتلون القرآن فقال السلام عليكم، سلم على الذين يتلون القرآن. كذلك نحن نقول الآن واحد دخل يسلم، شو في يا جماعة؟ أنا هقلت ما هو أشكل من ذلك، وحينئذ السائل يمكن يسحب السؤال. واحد منكم عطس، قام شو قال؟ الحمد لله. يا ترى السني في حقه يسر بحمده لربه ولا يجهر؟ يجهر، إذا صار يجهر بده المجلس بقى ينصرف عن الدرس كله، وتصير مظاهرة، مظاهرة جديدة إسلامية. يرحمك الله يرحمك الله، يروش علينا الدرس، معليش. هذه نعتبرها جملة معترضة، كراحة يعني، يعني الدرس كراحة يعني الدرس. بس ايش شمت صاحبكم هذا الذي حمد الله لأن الله عطسه؟ هذا أدب إسلامي. شو سويكم إذا كان أزواجكم الآن تطورت مع المادة ومع الآداب المريئة المائعة الأوروبية هذه؟ ما يقبلون هذا الصياح في سبيل الله. لو ذهبتم إلى أوروبا ورأيتموه كيف يمشون بالسرطات نساء ورجالة لحمدتم الله على هذا السياح وهذا التشويش الذي يستنكره بعضنا بهذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين.